تعمل قاسي وتعمل ناسي هوايا وحبي ابدا برضو حعيش بحنيني وكذب عيني وصدق قلبي ابدا مهما هتعمل قاسي وتعمل ناسي هوايا وحبي ابدا برضو حعيش بحنيني وكذب عيني وصدق قلبي لا حخاصم ولا خون ابدا ابدا مهما يكون يا حياة قلبي يا حياة قلبي ابدا ابدا ولا تشوفني ولا تسلمش مش بزعل ابدا بالمره حتى انفضي يا ما بنامش لما تقسى عليا مره ولا تشوفني ولا تسلمش مش بزعل ابدا بالمره حتى انفضي يا ما بنامش وبقول من قلبي اللي يحبك كل الاسود من ورا قلبك وبقول من قلبي اللي يحبك كل الاسود من ورا قلبك ولا تقصدش فراق ابدا ولا تنسى الاشواق يا حياه قلبي يا حياه قلبي ابدا ابدا اصله دليل على حبك ليا واما تقولي ان انت نسيتني ولا بتفكر ابدا فيا قال كلامك بيطمني اصله دليل على حبك ليا عمر كلامك ما يقاسيني ولا بعدك عني ناسيني عمر كلامك ما يقاسيني ولا بعدك عني ناسيني ابدا مهما تقول ابدا اصل ده مش معقول يا حياة قلبي يا حياة قلبي ابدا ابدا